جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم الواقع في الشرك كالرياء أو تصديق الكاهن والساحر ومات وهو يجهل الحكم؟ ما دام انه مات وهو يجهل الحكم فحكمه إلى الله، أمره إلى الله، نرجو للمحسنين وخاف على المسيئين ونكل أمرهم إلى الله، لا نحكم عليه بشيء. يقول السائل: ما حكم أن ينظر إلى برامج السحرة والكهان في الفضائيات؟ على كل حال هذا مما يسبب لك الفتنة وضياع الوقت بلا فائدة، وربما افتتنت بهم أو صدقتهم في بعض الأشياء أو تعجبت، أو ربما دخل عليك الشيطان بأن تكاتبهم أو تراسلهم أو تقول أنا سأختبرهم وامتحنهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم. هذا مجرد السؤال ولو لم تصدق. فأما من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فاحذر أن يحصل منك ذلك فتضيع وقتك بلا فائدة. يقول السائل: يقول سمع رجل سماه الخير يقول أن يقول محمد إلياس ومن مؤسس جماعة التبليغ من سلالة أبي بكر الصديق، وأنه جاء إلى المدينة لينشر الدعوة بماله، ثم نام أحد الليالي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع إلى الهند وانشر الدعوة، ثم بثها إلى العالم كله. يقول له: هذا كذاب أصلي وهو بتقليد، هذا كذاب ما يحتاج يعني تردد فيها وشك في كذبه، هذا من الدجاجرة الذين يفتنون الناس ويلبسون عليهم ولا يصدقهم إلا سفيه ضعيف العقل ضعيف الإيمان. ولا اللي عنده إيمان أصلا ما يصغي لهم ولا يخطر بباله أن يصدقهم أو يشك في كذبهم. هل ينبني على الرؤى أحكام؟ أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا أبدا، أما يوم كان حي قد تعرض عليه الرؤيا، فإذا رآها صالحة فقد تكون سبب في شرعية بعض الأحكام يدعو إليها عليه الصلاة والسلام ويبينها، مثل الأذان لما راح عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومثل قوله قول الطفيل لما يقول: مرت على نفر من اليهود ونفر من النصارى وكل منهم يثني عليهم، ثم هم يثنون على هذه الأمة ويقولون: لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهكذا إذا صارت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها فذاك، وإلا بعده فلا، ليس هناك تشريع أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضي الله لنا، ولسنا بحاجة إلى أحد يزيدنا أو يستحسن لنا شيء أبدا. يقول السائل: إذا غلب الرجاء على الخوف وأصر إنسان على معصية، كيف يستطيع أن يتخلص من هذا؟ يرجع إلى الله ويتوب من ذنبه، فإذا تاب من ذنبه حقق الله له رجاءه وأمنه مما خاف منه. فالله لا يجمع بين العبد بين أمنين وخوفين، من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه في الآخرة. فكن راجيا خائفا ترجو رحمة ربك فتقبل على الطاعات، تخاف من عذاب الله فتجتنب المعاصي. اجمع بين الرجاء والخوف حتى يؤمنك الله مما خفت منه ويعطيك ما رجوت، وهو أرحم الراحمين. ويقول بعض الناس يفعل بعض المعاصي ويقول: هذه معصية صغيرة وتغفر مع الصلوات غير ذلك، كحلق اللحية وغيرها من المعاصي، كيف يفعل مع مثل هؤلاء؟ وكيف لقد يصفر؟ قال العلماء، قرروا العلماء قاعدة، قالوا: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا أصررت على الذنب الصغير يتحول إلى كبير، أصررت عليه يعني داومت عليه، فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وإذا عملت كبيرة وندمت وتبت توبة النصوح غفرها الله لك ولا يبالي. فإياك والإصرار واحتقار الذنوب الصغار، قد قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحقرات الذنوب، يعني احذروها، محقرات الذنوب الصغار، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. لأن الإنسان كل ما عمل عمل خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، لأن القلب أبيض كالمرآة صافي. فإن استغفر ومحيا وصقل ذنبه، لأن الاستغفار يصقل القلوب ويكفر الذنوب، تمحى به الذنوب الاستغفار. إن استغفر صقل قلبه وغفر ذنبه. فإن زاد هذا السواد حتى يطمس على قلبه، حتى يران على قلبه، يعني يطمس عليه وعياذ بالله من كثرة الذنوب، وهي أصلا في الأول صغائر، لكن إذا تهاون وأصر عليها صارت كبائر. وذلكم الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبه. فما دام أنه أصر ولم يستغفر ولم يتب ولم يبالي، فالصغائر تتحول إلى كبائر. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة. إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا، فما يفوت شيء، فاحذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لذلك مثل لما قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ضرب لذلك مثلا في قوم نزلوا منزلا واديا ليس فيه حطب، يعني ما في حطب كثير مجتمع شجر يقطعون ويقدون نارهم، فتفرقوا بالشعاب، يعني يريدون أن يجمعوا شيء حتى يوقدوا نارهم فيطبخوا طعامهم، فتفرقوا بالشعاب، فصار الرجل يأتي بالعود والرجل يأتي بالعود حتى جمعوا ما أججوا نارهم وطبخوا طعامهم، اجتمعت، صار العود مع العود مع العود، صار حطب كثير وأوقد النار وطبخ الطعام. كذلك الذنوب الصغائر يحتقرها الإنسان، يقول: هذه صغيرة، أي ما عليش هذه صغيرة. والله عز وجل أخبر وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام الذنوب الصغيرة تغفر، لكن تغفر متى؟ إذا تركتها وندمت واستغفرت وعملت الأعمال المكفرة لها. أما إصرارك عليها واستمرارك هذا يجعلها كبيرة. فالله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا الله يعني ذكروا وقوفهم أمام الله يوم القيامة، فاستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا. فحلق اللحية أو غيرها وإن كانت في البداية قد تكون صغيرة في البداية، لكن إذا صرت عليها واستمرت عليها وصارت لك عنده يعني عادة وديندن مداوما عليه، فهو سيكون كبير. يقول السائل: من فاتته صلاة العصر حتى أذن للمغرب قل لأمر قاهر، فماذا يفعل وأيهما يقدم؟ يصليها مباشرة قبل المغرب، قبل المغرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبسه المشركون وشغلوه عن صلاة العصر في غزوة الأحزاب، قال صلى الله عليه وسلم: ما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا. ثم صلاها قبل المغرب ثم صلى المغرب بعدها، فلا تؤخر بل تقدم أول، لأن وقت المغرب باقي. أما لو قدر أن هذا الحبس وهذا العذر القاهر استمر حتى لم يبقى إلا وقت يسير لصلاة المغرب، فإن نصلي المغرب أول حتى ندركها في وقتها ثم نصلي العصر قضاء. إذا لم يكن فيه وقت متسع فإن نصلي المغرب أول، أما إذا كان في وقت متسع فإن نصلي العصر أول ثم المغرب بعدها. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، قل ما الفرق بين البولين؟ الحكمة خفية من مميزات هذه الأمة ولله الحمد، أنه إذا جاء أمر أو نهي ولم يعرف العلة ولم يعرف الحكمة امتثلوا ونفذوا وعملوا وقالوا سمعنا وأطعنا، سواء عرفنا الحكمة ولم نعرفها. بعض العلماء يلتمس التماس، ليس هناك نص يقين على هذه الحكمة، منها أنهم يقولون أن الناس غالبا يعني الرجال يرغبون في حمل الصبيان ويأتون بهم للمجالس أكثر مما يحملون الجواري يعني البنات الصغار، ومن أجل ذلك خفف شأن بوله حتى لو بال على أبيه أو على رجل آخر من الحاضرين يكون تطهيره خفيف. هذا يعني التماس، ما هناك نص قاطع. ومنهم من يقول أن بول الجارية أثقل وأن بول الصبي أخف، هذه على كل حال من الملتمسات، ما هناك يعني، إنما صحيح أن نقول سمعنا وأطعنا، مثل ما أمرنا بالوضوء من لحم الجزور ولم نؤمر أن نتوضأ من اللحوم الأخرى، ما هي الحكمة؟ الله أعلم، سمعنا وأطعنا. يقول السائل: كم عدد الرواتب، هل هي 10 أم 12؟ جاء في حديث ابن عمر أنها 10، وفي حديث آخر أنها 12، وكلها صحيحة. ابن عمر رضي الله عنهما حكى ما حفظ، والراوي الآخر أيضا ذكر ما حفظ، فمن صلى 12 فقد أصاب السنة وهو الأفضل والأكمل، ومن صلى 10 فقد عمل بالسنة وأخذ بحديث صحيح. وقد ذكروا في بعض أقوال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له 40 ركعة لا يتركها ليلا ونهارا في اليوم والليلة، 40 ركعة، منها 17 الفرائض، ومنها 23 نوافل، 11 الوتر، و12 الرواتب. فإن صلى الرواتب 10 صلى في الليل 13 الوتر، وإن صلى في النهار 12 صلى الوتر 11. فعلى كل حال من أراد الكمال والأفضل والاحتياط فإنه يصلي الرواتب 12، وذلك أن تكون قبل الظهر 4، وبعدها 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الصبح 2، وهما أفضلها وآكدها، خير من الدنيا وما فيها. وما كان عليه الصلاة والسلام أشد محافظة على النوافل كمحافظته على سنة الصبح والوتر، ما كان يتركها لا حضرا ولا سفر، حتى لو كان مسافر يصليها ولو على بعيره قبل الفريضة. والوتر في الليل إذا كانوا سرات يمشون في الليل يصلي عليه الصلاة والسلام على بعيره يوتر، وإذا كان مريضا كذلك صلى ولو جالس، لا يترك سنة الصبح أبدا ولا يترك صلاة الوتر أبدا. والوتر على حسب المستطاع من ركعة إلى 11 أو 13 أو أكثر أو أقل. نعم. يقول السؤال: ماذا يقرأ المسلم في صلاة الجنازة وبماذا يدعي؟ يقرأ أولا بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الآخر. والثالثة يدعو للميت، يدعو له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، وإذا حفظ الدعاء المأثور المذكور فهو خير وأفضل، وهذا موجود في كتب الفقه وربما في بعض الأحاديث في بعض الكتب أيضا. والرابعة: إن دعوت قبل أن يسلم الإمام أيضا زيادة تشفع لأخيك، لأنك حينما تصلي على الجنازة تشفع لأخيك، فأنتم شفعاء. وإن سكت فلا حرج، أما الصغير فإنك تدعو لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. نعم. يقول السائل: ما حكم اتخاذ الصور للآباء المتوفين في المنزل؟ هذه الصور لا يجوز اتخاذها بحال، لأنها ليست اضطرارية ولا ضرورية، ولا يترتب عليها نفع ولا فائدة، لا لك ولا للأموات. وإنما عبدت الأصنام أول ما عبدت بسبب الصور التذكارية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فعلى كل حال لا أبوك يستفيد من هذه الصورة ولا أنت تستفيد، إذا كنت صادق تحب أباك وأمك فعليك أن تذكرهم بالأعمال الصالحة من الدعاء والصدقات وغير ذلك مما ينفعهم، فأنت لا تنساهم بهذا. أما الصور هذه تقاليد لغيرك فلا تتخذها منهجا لك. يقول السائل: هل يجوز أن يعين للإنسان عددا معينا من الأذكار خاصا لنفسه لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض من ذلك تشجيع النفس على ذكر الله؟ كان يذكر الله 500 مرة كل يوم وكل ليلة بعد العصر. أما أن يدعي بأن هذا سنة فلا، أما الذكر ليس له حد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فلا يسمى الإنسان ذاكرا كثيرا إلا إذا ذكر الله قائما وقائدا وعلى جنبه وبدون حد ولا عد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الأشياء العدد التي ينبغي الإنسان ما ينقص عنها، أما كونه يزيد فالزيادة ليس لها حد أبدا. اذكر الله، لأن الصحابة لما ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه من قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه، قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر، يعني كل ما زدت فهو خير لك، ما في حد، إنما هذا الحد الأدنى. قلنا: البعض يلزم نفسه بهذا العدد، يحد لنفسه عددا معينا ويلزم نفسه أن يذكر الله مثل هذا العدد في الوقت الذي حدده لنفسه. إذا كان ما يعتقد أن في ذلك إلزاما شرعيا وأن يعتقد بأن هذا أمر ملزم به هذا التحديد وهذا التوقيت، وإنما هو شيء يلزمه نفسه فقط من أجل أن يحملها على ذكر الله فلا بأس. أما أن ينسب ذلك للدين أو للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول هذا من السنة ويجب أن تعمل كذا في وقت كذا، هذا لا، ما فيه إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. ومن قال على الله على رسوله كذبا فليتبوى مقعده من النار. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للأموات أو إهداء الثواب ثواب قراءة الفاتحة لهم أو ختمة لهم؟ هذا ليس من السنة ولم يثبت، وكل شيء لم يثبت لا ينبغي لنا أن نفعله. الذي ثبت هو أننا ما ننسى موتانا بالدعاء. قالوا: يا رسول الله، ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم والاستغفار لهم، إنفاذ وصيتهم إذا أوصوا بخير، إذا كانت وصيتهم شرعية، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم، وكذلك الصدقة وردت في الحديث الآخر، والحج والعمرة. أما أن تقرأ القرآن على قبورهم أو على أرواحهم كما يقولون أو الختمة، هذا ما ورد، وكل شيء لم يرد لا ينبغي لنا أن نفعله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.